نعم. نعم. هو في الواقع ان النكاح الصحيح ما ترتاح له النفس، لا قصد النكاح الفاسد. النكاح لا، اذا اهلا، اذا كان جاهلا نرجع للحكم الشرعي، ولا صحيح انه اذا كان جاهلا لا يطرا على باله القلق ويتمتع تمتعا كاملا، لكن المدار في هذا على الشرع. اما الانسان الذي يعلم ان نكاحه فاسد فلا تظن انه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح. لا لا، ما نقيم العبره بما قرره الشرع. في نحن فيه دليل لانه ما تزوج شرعا، لم يتزوج، فوجود هذا النكاح تعدي. نعم. لم، ما وصلنا الى هذا اول حديث. نعم. صحيح. لا، لو عقد له عليه ودخل عليه وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فإنه لا يقام على حد الرجل. نعم. اي من اين احنا؟ نحن بينا انه لا بد من الجماع، لان من لم يجامع فليس فهو بكر، الذي لم يجامع بكر. اصبر اشوف، الذي لم يجامع بكر، اليس كذلك؟ الذي لم يجامع بكر. طيب الله، الذي جامع يكون احتياطا للحد، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الحدود بالشبهات، فاحتياطا للحد نقول لابد أن يكون الجماع كامل اللذة، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يكن كامل اللذة. هذا تعليم الفقهاء، والمسألة فيها خلاف من الإجماعية، لكن نحن نقول إن الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة القبور، والمسألة كما قلت لكم اتلاف نفس، اتلاف نفس تعبد الله، وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين، ربما يكون رجلا شجاعا بطلا فيحتاط. فهذه القيود التي ذكروها في الحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم. لا، أنا أظن في تكميل الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث السابق حديث ابي هريره وزيد بن خالد في قصه العسير له فوائد كثيره، منها ايش؟ ان الاعراب ابعد الناس عن الاثار لانهم كفات، ومنها تسمى خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها تسمى عدد الخصم، خصم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال اقض بيننا بكتاب الله. ومن فوائده، نعم، حيث قال اقض بيننا بكتاب الله وأذني، ولم يتكلم إلا بعد الإذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم ثابت بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما من فضلك لأقضين بينكما بكتاب الله. حط بالكم جماعة أن الرجم ثابت بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما

عرض علي أنه استنبط منه فوق 200 فائدة. أيها الإخوة، نعم، في ختام هذه المادة ولكن ما نسأل الله.